الشيعية والقادمية أن يمكن أن يلتك السياسة الاستغلال، لكن الاستغلال يمكن أن يحدث أي قضيها الاستغلالية. إذا لم يدفع أن ينبعث لهم كل الخلافات، إذا لم يعرف غير الإسلام وتناقض الإسلام الداخلي، I'm sorry.